ثم تبسطت في أمر سفرك جهزت الشنطة عرفت التذكرة بكم والرحلة تأخذ كم يوم ورتبت أمرك وخليت مصاريفك لنا البيت معناه شنو فضل شنو فإذا عزمت فتوكل على الله والعزم هو السير القصد الجازم المتصل بالفعل السير الجاد في طريق سيرك المواهر لكن أخوانا السير تسير شنو السير تسير شنو اليقظة يقظة شنو القلب والفكرة فكرة شنو القلب والبصيرة بصيرة شنو القلب والعزم عزم شنو عزم القلب وقصده وهنا يا أخواننا في حاجة مهمة جدا يعني أيوة القصد حتى شنو القصد تبلغ القصد بتاعك في حاجة مهمة جدا يجعلك أولا تسير إلى الله مستقيما بلا توقف يا أخواننا في ناس بيعبد الله وبينقطع أهم شيء أن تستمر على العبادة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ما حصل فمواصلة السير ده القصد فالقصد والعزم يساعدك على أولا السلوك بلا توقف وعدم التردد في أثناء السير إلى الله تتلفت بقلبك قلبك ما بتلفت مشيت لله قصدت الله ثاني إلى قصر ما في شيء يحول بينك وبين ذلك وإن كان في الطريق كما قال ابن القيم عوائق بتعوقك في الطريق من خارج الطريق وعلائق تعلق قلبك بأشياء يا إخواني أنت بتسير إلى الله في نسوان في أطفال صح أساكيد الرسول عليه الصلاة والسلام قال شنو الولد مبخلة مجبنة محزنة الولد مبخلة الزول يكون يعني كريم بيطلع مما يعمل الوليدات الشيطان يقول له الوليدات ذات مدارين جراية حتى في الزمن ده انت كان حافظت على اولادك خليت حاجة يا زول ما لكم مال هنا الخط المعلق ده ادي شوف عقل لو كان بدي مليون يقوم بعد ذاك ينجس الولد مبخلة والولد مجبنة زول دار جاهد في سبيل الله تلقاه مجاهد وما هم نفسه مما يعمله الوليدات بعدها يقول ربنا نعمل حسابنا بعده في ناس بقينا مسؤولين منهم امام الله بالربيوم اها الرنتيسي ما مسؤول من ناس امام الله بربه الرنتيسي ده مقطوع من شجره رحمه الله مقطوع من شجره عنده 6 أطفال خلاه لمن هو ارحم بهم منه يتولاهم رب العباد وهو يتولى الصالحين الانبياء والرسل والصحابه ماتوا في سبيل الله ما عندهم عيال فيجي الولد مجبنته مبخله مجبنته ومحزنه محزنه كيف كان مات انت شهور الغصه تنزل منك كان عيه تحزن كان طقته عربيه في شارع الضرب ولا في الشارع الغيام تقوم الولد مبخله مجبنه محزنه هكذا قال عليه الصلاه والسلام فالسير الى الله بالقلب وعدم الالتفات في علائق يتعلق بها القلب وعوائق بيضعوا لك الناس الشله ويا اخي لسه انت صغير يا اخي انت مالك على التشدد ده الله ما قال كده ادي ما كده وكلام زي ده دي اسمها عوائق بعد ذلك في قواطع في الطريق قال ابن القيم القواطع احيانا قواطع من نفسك من جوا نفسك غرور وعفو ورياء كلها قواطع تقطع عن الله تصبح تعمل العمل ولم تصل إلى الله ولم تستفيد منه إيمانا ولا قلبا حيا كأنك لم تعمل العمل ليه؟ لأنك لم تقصد به وجه الله عز وجل بإثم القواطع طيب نختم هذا الدرس بأنه المنازل بنتكلم عنها دي اليقظة والفكرة والبصيرة والعزم دي المنازل الأربعة الأولى بعد ذلك المحاسبة والتوبة وانت ماشي دي تسمى مقامات